وهو الولي الحميد وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعه إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم ومن آيات الجوار في البحر كالأعلام ومن آيات الجوار في البحر كالأعلام ومن آيات الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار

بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب المبين والكتاب المبين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وكم أرسلنا من نبي في الأولين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام أم Thank you. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون حتى جاءهم ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ولو نشاء فاتقوا الله وأطيعون.

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون واترك البحر ولعنة كانوا فيها فاكرين. يوم الفصل ميقاتهم أجمعين.

وتبقى لك ما في السماوات ولا في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وتبقى لك ما في السماوات ولا في الأرض جميعا

إِنَّ